الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء السابع في مادة النحو مع إخواننا وأخواتنا بتونس، ونحييهم بتحية الإسلام كالعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لازلنا بإذن الله عز وجل مع علامات الاسم، وقد سبق أن ذكرنا أن الاسم عرفناه بحقيقته، واليوم أو الآن نعرفه بخواصه. وقد سبق أن ذكرنا بأن الاسم يعرف بماذا؟ بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض إلى آخره. سبق أن ذكرنا الفاء في قوله فالاسم، لأنها فاء الفصيحة، وهي تفصح عن شرط مقدر أو عن شيء محذوف بصفة عامة. وذكرنا أن ألف الاسم للعهد وليس للجنس. وأي معهود سبق؟ قلنا سبق في التقسيم عند قول المصنف وأقسامه ثلاثة: اسم. وقلنا أيضا بأن قاعدة معروفة وهي أغلبية، أن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عينها، والنكرة إذا أعيدت نكرة فهي غيرها، والمعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عينها، والمعرفة إذا أعيدت نكرة فيها خلاف الصحيح أنها غير عينها. هذه رباعية. طيب، ثم ذكرنا أيضا، قلنا يعرف، ولماذا عبر المصنف بيعرف؟ لأن المعرفة تتعلق بماذا؟ بالجزئيات ولا تتعلق بالكليات. ولأن أيضا المعرفة معنى أنه سبق للطالب كان جاهلا بهذه العلامات والآن علمها، ولذلك لا يقال الله عارف بل يقال الله عالم. ثم ذكرنا أيضا أن المصنف عبر بيعرف، وابن مالك عبر بماذا؟ بيتميز. وتعبير المصنف أفضل وأولى وأشمل وأجمع. لماذا؟ لأن المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى أنه لم يذكر كل علامات الاسم، فقد أغفل كثير من العلامات، بل أغفل أهمها وهي النداء والإسناد. كما ذكرنا أيضا بأن الخفض، عبر المصنف بالخفض، وهذه عبارة الكوفيين، وعبر البصريون بماذا؟ بالجر والكسر، وهذه عبارة البصريين، ووضعنا رمزا الفاء للفاء والراء للراء. ثم قلنا أيضا معنى الخفض لغة واصطلاحا، كما ذكرنا أيضا بأن عامل الجر كما يكون بالحرفي يكون بالمضاف ويكون بالتبعية، ويكون بالتبعية ما عدا البدلية. ثم ذكرنا أيضا أن هناك عاملين أغفلناهما إلى المرحلة الثانية، وهو عامل ماذا؟ التوهم، الجر بالتوهم، أيضا الجر بماذا؟ بالمجاورة، الجر بالمجاورة. فالاسم يعرف بالخفض. ثم ذكرنا حروف الخفض، قلنا بما أننا ذكرنا الخفض خالفنا ترتيب المصنف، والمصنف كما تعلمون ذكر الخفض ثم ذكر التنوين ثم ذكر باقي علامات الاسم ثم قال وحروف الخفض، ولكن نحن حاولنا أن نربط الحروف الخفض بالخفض، وعلى أن الخفض وحروف الخفض ذكرها المصنف مفرقة في مواضع من ماذا؟ من أبواب المتن، فقد ذكر ذلك هنا استطرادا، والاستطراد حقيقته هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة أو تقييد. وذكرنا لها معانيها، ذكرنا الابتداء، وذكرنا التبعيض، وذكرنا الغاية وأقسامها، كما ذكرنا أيضا البيان، بيان الجنس، وذكرنا معاني أخرى قد سبقت لكم. واليوم عندنا أيضا الوقوف مع هذه المعاني، معاني حروف الجر. لذلك أطلب منكم أن توسعوا خاطركم لمعاني حروف الجر، لأن سبحان الله هذه المعاني عليها تنبني الأحكام، وبها يفهم الطالب كثير مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم أريد أن أمر عليها مرور الكرام كمرور الحاج بوادي المحصر، وإنما أردت أن أذكر المعاني لأقف عندها، لأن المقصود أن تفهموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، لأن النحو لا يراد لذاته، إنما يراد لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا بعض معاني من ذكرنا من لابتداء الغاية، وبدأنا بمن، لماذا؟ لأنها أم الباب، أم حروف الجر، أم الباب، كما نقول لمكة أم القرى، وكما نقول للقرآن الفاتحة أم، يا ماذا؟ أم الكتاب، يعني أصلها، أصل الكتاب. أو لأن حتى قال البعض بأن فاتحة الكتاب جمعت كل معاني القرآن، طبعا هذه فيه نوع مبالغة، وقد سبق أن قلنا لكم بأنها جمعت أنواعا خمسة من التوحيد: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد المتابعة، وتوحيد ماذا؟ البراءة. كل ذلك يؤخذ من هذه الصورة. الحمد لله يا رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين توحيد العبادة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم توحيد ماذا؟ توحيد المتابعة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين توحيد ماذا؟ البراءة، توحيد البراءة من أعداء الله عز وجل. فلا يتم توحيد الإنسان إلا بالبراءة من أعداء الله عز وجل. وذكرنا أيضا من التي تأتي لماذا؟ للبيان، التي تأتي للغاية بنوعيها، وتأتي أيضا للتبعيض، يعني يمكن أن نحذف من ونضع مكانها بعض لأنها تسد مسدها، كما ذكرنا من التي لبيان الجنس، لبيان الجنس. وبقي لنا أوجها أخرى، فركزوا معي بارك الله فيكم. هذه المعاني كما قلت لكم، أول معنى ذكرنا لها ما هو؟ الابتداء، ابتداء الغاية. وهذا ماذا؟ هذا أغلبها كما قلنا لكم في الدرس السابق، هذا أغلبها كما بينا لكم معنى الغاية، معنى المسافة والمقدار، وماذا يراد بانتهاء الغاية وبابتداء الغاية. انتهاء الغاية هو انتهاء المسافة والمدى كما سبق أن قلنا لكم. فمثلا الغاية تنقسم إلى قسمين كما سبق أن قلنا: غاية زمانية وغاية مكانية. وذكرنا أمثلة الغاية الزمانية كما ذكرنا أمثلة الغاية المكانية. ثم ذكرنا أيضا الوجه الثاني، وهي من التي للتبعيض. وأهم شيء ينبغي أن يحافظ عليه الطالب الضوابط، ودائما أقول لكم من علامات الفهم المحافظة على الموضوع، من علامات الفهم المحافظة على الموضوع. فإذا سئلت ما معنى من للتبعيض، ما ضابطها، فقل بأن ضابطها أن تسد بعض ما سد من، أن تسد بعض ما سد من، يعني بعض تنزل وتوضع في مكان من، ويبقى المعنى واضحا، ويبقى المعنى واضحا. منهم من كلم الله، بعضهم من كلم الله، منهم أي بعضهم. ولذلك هذا الضابط يمكن أن يبين لك. ثم ذكرنا الوجه الثالث، هو بيان الجنس، لبيان الجنس. وما ضابط من التي لبيان الجنس؟ ذكرنا لها ضابط، وهي قلنا كثيرا ما تقع بعدما ومهما، بعدما ومهما، وهما أولى. لماذا أولى بها؟ لماذا؟ لإفراط ماذا؟ إبهامهما. أحسنت، لإفراط إبهامهما، يعني إبهام ما، إبهام مهما، يعني وما فيهما من إبهام مفرط. ولذلك ربنا عز وجل يقول أوحى إلى عبده، فأوحى إلى عبده ما، ما إبهام، مهما إبهام مفرط فهمنا هذا. ثم ذكرنا الوجه الرابع ولعل عليه وقفنا، أو لم نذكره الوجه الرابع. إذن الآن هذا تلخيص درسنا السابق، وهذا التلخيص مهم للطالب لأنه يربطه بالدرس السابق، لا بد من الربط، يربطه بالدرس السابق إذا أردنا أن نفهم. أما إذا أردنا أن نختم الكتاب فيمكن أن أختم لكم الكتاب في 5 أيام، ويمكن أيضا أن نختمه في 2 يوم، لكن تخرجون كما دخلتم، دخلتم بلا شيء فتخرجون بلا شيء. لكن إذا كنتم تركزون الآن وتحفظون الحقائق وتحفظون الضوابط بإذن الله عز وجل ستقتلون النحو قتلا، ستقتلون النحو قتلا. واليوم عندنا قلنا مين عندها كم من معنى؟ 15 معنى. ذكرنا كم معنى؟ معاني 3. اليوم نذكر المعنى الرابع. ما هو المعنى الرابع؟ تأتي من للتعليل، والدليل على ذلك قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا. من الأصل من، ولكن أدغم قلنا مما الأصل، إذا أردنا فك الإدغام نقول مما خطيئاتهم، أي ما هي علة إغراقهم، ما هي علة إغراقهم؟ من يذكر منكم علة إغراقهم؟ العلة مذكورة في الآية، خطيئاتهم، مما خطيئاتهم أغرقوا، أي بهذه المصيبة أغرقوا. ولذلك يقولون مات من الخوف. فإذا سمعت أحد يقول فلان مات من الخوف، من هذه ما معناها؟ للتعليل، أي مات، وما هو سبب موته؟ لأن الموت واحد ولكن الأسباب متنوعة، تعددت الأسباب والموت واحد، فما هو السبب؟ سبب موته الخوف، علة موته الخوف. وهذا ستجدون أمثلة في القرآن. ودائما أقول لكم السباق اللاحق، معنى الأول والآخر، انظر دائما الأول والآخر. كذلك دائما لا تحكم على الشخص بمجرد أن تسمع كلامه، بل دائما تأتي إلى كتاب وتأخذ منه مسألة واحدة أو حكما واحدة وتحكم به، وهذا غلط، هذا ليس من العدل في شيء. كذلك في أي شيء ارجع إلى اللحاق والسباق، مفهوم؟ فإذا هذا لماذا؟ للعلة. لعلنا نشير إشارات سريعة فقط حتى لا نطير. الوجه الخامس، تأتي من للبدل. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. كيف من الآخرة؟ أي بدل الآخرة. فمن هنا بمعنى البدل، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. هل تكون من هنا للابتداء؟ لا. هل تكون للتبعيض؟ لا. هل تكون لبيان الجنس؟ لا. هل تكون للتعليل؟ لا. إذن تكون ماذا؟ للبدلية، أي أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة. فهمت كيف؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. كذلك تأتي من، وهذا الوجه السادس، الوجه السادس، تأتي وتكون مرادفة من، مرادفة لعن، من تكون مرادفة لعن. معنى مرادفة لعن؟ يعني تحل محلها. يقول ربنا، ركزوا معي في الآية، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. سبحان الله، كيف القلوب تقسو من ذكر الله؟ هذا أبدا لا يمكن. وقد سبق أن بينا في شرح البخاري وذكرنا الرد على ابن عربي الحاتمي عندما قال بذكر الله تنطمس القلوب. فإذا ممكن يأتي واحد ويأتي بهذه الآية، لكن إذا كنت تعلم المعاني فترد عليه. فويل للقاسية قلوبهم، هل القلوب تقسو من ذكر الله؟ مستحيل. إيش معنى هذا من؟ فركزوا معي، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي عن ذكر الله. القلوب القاسية هي التي ماذا؟ تترك ذكر الله، تعشو عن ذكر الله. ومن يعشو عن ذكر، بدليل قوله تعالى ومن يعشو عن ذكر الرحمن، معنى يعرض. فلذلك قال الله عز وجل ماذا قال؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. من ذكر الله ما معنى من ذكر الله؟ أي عن ذكر الله، أي عن ذكر الله. ويقول ربنا عز وجل أيضا، تجدون أمثلة كثيرة في القرآن، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. كيف من هذا؟ أي عن هذا. كنا غفلة في غفلة من هذا، يعني كنا في غفلة من هذا، من هذا لا، يعني معناها عين عن. أي يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، معناها أي عن هذا. فإذا تأتي بمعنى ماذا؟ تأتي بمعنى عن. ولذلك يقولون مرادف لعن، مرادف لعن، يعني محلها أن تكون هناك عن، وإن جاء التعبير بمن. وذلك من ماذا؟ هذا من محسنات البديعية ومن الأساليب البلاغية، أن يستعمل الحرف في غير محله. لماذا؟ للبلاغة وجزالة الكلام ونصاعته وفصاحته حتى يصبح بليغا. فلذلك قال يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، أي عن هذا. وقال أيضا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي عن ذكر الله. الوجه السابع، أن تأتي يمين مرادفة للباء، أن تأتي يمين مرادفة للباء. وركزوا معي في قوله تعالى ينظرون من طرف خفي، كأن الطرف مكان، لاحظ ركزوا، الطرف كأنه مكان يقف على الإنسان لينظر، لينظر. لاحظتم المعنى؟ ينظرون من طرف خفي، كأنه يعني صعد إلى مكان لينظر من هناك، من هذا المكان ينظرون من طرف خفي. هذا إذا تركنا على ماذا؟ على ظاهره. لكن معناها إيش معناها؟ معناها الباء، ينظرون بطرف خفي، طرف، طرف العين، أشارت بطرف العين خيفة أهلها، بطرف خفي. فالباء هنا بمعنى ماذا؟ بطرف خفي، فجعل هنا بطرف خفي. وبعضهم جعل من هنا للابتداء، جعل من للابتداء على ظاهرها، على ظاهرها. هذا يمكن لكنه بعيد، والذي ذكرنا لكم أقوى، والذي ذكرنا لكم أقوى. هذا الوجه كم؟ السابع. الوجه الثامن، أن تكون من مرادف لفي، مرادف لفي، كن معناها الظرفية. يقول ربنا عز وجل، والأمثلة بالقرآن يعني أحسن، لأن حتى الواحد إذا قرأ القرآن يتأمل، يتأمل فيه. وإلا كما قال ابن عساكر، أعجب ممن يقرأ كتاب الله ولا يفهم معانيه، أعجب، أعجب ممن يقرأ كتاب الله ولا يفهم معانيه. سبحان الله، يقرأ كتاب الله ولذلك لا يحصل له الخشوع لا في صلاة ولا في قراءة، لأن معانيه يعني يجهلها. فلذلك لو قرأنا علوم الآلة وما يسمى عندهم بالمعقولات، أن سبق أن قلنا بأن العلوم قسمان، معقولات ومنقولات. المعقولات هي علوم الآلة، والمنقولات يدخل فيها الكتاب والسنة بالدرجة الأولى. فلذلك هنا تأتي بمعنى إيش؟ تأتي بمعنى هذا، قلنا أروني بمعنى الفي، أروني. يقول الله عز وجل أروني ماذا خلقوا من الأرض، ماذا خلقوا من الأرض. هل من هنا على ظاهرها؟ أروني ماذا خلقوا في الأرض، مش من الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض. وقد جعل بعضهم من هنا لبيان الجنس، قال هذه مثل قوله تعالى ما ننسخ من آية، من آية جنس الآية، ولكن صح هنا معناها في. ولهذا يمكن أن يكون حتى هذا وارد، أن يكون هذا واردا. وقال ربنا عز وجل، لاحظوا ماذا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، كيف من يوم الجمعة؟ هل اليوم هنا يفيد الغاية، غاية الزمانية؟ لا، أي في يوم الجمعة. إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة. بل قال بعضهم هذا كمثل قوله تعالى كما سيأتينا إن شاء الله في حرفي، أن امشوا في مناكبها. في تفيد الظرفية، يعني داخل مناكبها ولا فوق مناكبها، بمعنى على كما سيأتي إن شاء الله. فإذا هنا أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي في الأرض، في الأرض. كما قلنا أيضا آية أخرى، ما هي؟ قلنا هذه الآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة. الوجه التاسع، يعني التاسع ده، تاسع أن تكون مرادفة عند، لعند، مرادفة لعند. ولاحظوا أيضا وركزوا في الآية، يقول ربنا عز وجل: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله. إيش من الله؟ أي عند الله. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عند الله شيئا، شيئا. وقد قاله أبو عبيد، وجعل بعضهم من هنا جعلها للبدل: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم بدل ما عند الله. ولكن الصحيح أو الأرجح هو ما ذكرنا لكم. ما هو؟ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله. إيش معنى من الله؟ أي عند الله، عند الله. هذا هو الوجه التاسع. الوجه العاشر، أن تكون مرادفة لماذا؟ مرادفة لربما، مرادفة لربما. واشترط بعضهم لها شرطا. ما هو الشرط؟ لا يمكن أن تكون مرادفة لربما إلا إذا اتصلت بما، حرف ما. ولذلك قال الشاعر: وإنا لمما نضرب الكبش ضربة، وإنا لمما، أي لربما، وإنا لمما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم. ومعنى وإنا لمما، لمن ما، لمن ما، لربما، لمن ما، أي لربما. فلاحظتم بأنها مرادفة لربما، ولكن بشرط أن تتصل بما. وإنا لمما نضرب الكبش ضربة، أي لربما نضرب الكبش ضربة على رأسه. ماذا تفعل له؟ تلقي اللسان من الفم، تلقي اللسان من الفم. ومعنى إن وإنا لمما، أي لربما. الوجه الحادي عشر، أن تكون مرادفة على. أنا كنت نظمت هذه المعاني وبحثت عنها لكن لم أعثر عليها، ولعل إن شاء الله إذا وجدتها أمليها عليكم. وإنا لمما، ثم الآن الوجه يش الحادي عشر، أن تكون مرادفة لماذا؟ مرادفة لعلى، مرادفة لعلى. فأقرأ قوله تعالى: نصرناه من القوم. كأن من القوم، معنى من القوم، نصرناه من القوم بمعنى على، نصرناه على القوم، نصرناه من القوم أي على القوم. هذا إذا لم نقل بأن الفعل ضمن فعلا آخر، نصرناه على ظاهرها، لأنكم تعلمون، وهذا إن شاء الله لا أتوسع فيه، أن الأفعال قد تتضمن فعلا آخر. والتضمين مثلا نصرناه، النصر، فعل النصر ممكن أن نضمنه منع، منع، فيكون نصرناه أي منعناه من القوم يكون على ظاهرها ولا لا؟ يكون على ظاهرها. لكن إذا جعلنا الفعل بمعنى بدون تضمين ماذا يكون المعنى؟ نصرناه على القوم. مفهوم عثمان؟ إما أن نضمن معنى فعل آخر وإما أن يبقى على ظاهره. فإن ضمننا فعل آخر فيبقى المعنى واضحا، نصرناه منعناه على القوم الظالمين، نصرناه من القوم أي منعناه من القوم الظالمين. إذن لا يحتاج إلى أن تكون بمعنى على، لكن إذا بقي النصر على حقيقته فيكون نصرناه على القوم الظالمين أو على القوم المجرمين أو نصرناه من القوم، من القوم يعني القوم الظالمين ولا القوم الذين كذبوا، المهم نصره الله عز وجل. الوجه الثاني عشر، هذا الوجه اللي يقول العلماء في النحو، هذا الوجه اللي هو ممكن الطالب يصعب فهمه، أو كما كان يقول أحد مشايخنا رحمه الله تعالى ومات قريبا، كان يقول هنا يحتاج الهر إلى أظفاره، هنا يحتاج الهر إلى أظفاره. ما هو هذا الوجه؟ كم؟ الثاني عشر. اكتبوا ضابط ليسهل عليكم، الفصل. الوجه الثاني عشر الفصل. ما ضابط الفصل؟ وهي الداخلة بين المتضادين، وهي الداخلة بين المتضادين. يعني سبحان الله، الأصل في الأستاذ أو الشيخ عندما يريد أن يدرس أن لا يصعب الأمور، بل يقول لهم الدرس سهل، وحتى ولو كان الدرس ما شاء الله صعبا جدا، حتى ولو كان من أمثلة المبالغة فارفع بها وانصب، حتى ولو كان صفة المشبهة فارفع بها وانصب وزد، قل له سهل جدا، أو كان من أمثلة المبالغة قل له سهل جدا. إذا كنت تدرس أصول الفقه يعني مسالك العلة قل له سهل جدا، يعني لا تصعب العلم، لا تصعب العلم، لا تكون قاطعا للطريق على طالب العلم، قل له هذا الأمر سهل جدا، هذا الأمر سهل يحتاج منك إلى قليل من الفكر، قليل، شغل مخك قليلا قليلا. فلذلك لاحظوا هنا الفصل ما هو ضابطها، ركزوا معي جيد، ما هو ضابطها؟ هي الداخلة على ماذا؟ على ثاني المتضادين، هذا هو الضابط. الفصل لتكون فاصلة بين متضادين، لاحظوا ركزوا معي، معنى متضادين أن تكون من فاصلة بين المتضادين. أعطيني مثال للمتضادين، ركز معي أولا لتعرف المتضادين، الباطل والحق متفقان أم متضادان؟ متضادان. الطيب والخبيث كيف هما؟ متفقان ولا متضادين؟ الفساد والإصلاح متضادين ولا متفقان؟ طيب لماذا ذكرت لكم هذا؟ لأذكر لكم الآية القرآنية، الله عز وجل يقول والله يعلم المفسد من المصلح. فهي لاحظ للفصل بين أو الداخل على ثاني المتضادين. أين هم المتضادين هنا؟ المصلح والمفسد، واضح؟ مع أنهم يقولون صعبة صعبة، هي سهلة جدا. الله عز وجل يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذن دخلت على ثاني المتضادين، ثاني المتضادين. هذا إذا قلنا أيضا على أن الفعل على ظاهره، فهي دخلت بين الطيب والخبيث، وسطت بينهم، فصلت بينهما، ودخلت فصلت بين المصلح والمفسد. ها، والله يعلم المفسد من المصلح، واضح؟ ولهذا يسمونها من الفاصلة، الفاصلة. لكن ابن مالك لم يعجبه هذا، ابن مالك وما أدراكم ابن مالك، رد هذا وقال، قالوا له طيب كيف نعرف الفصل، كيف نعرف الفصل ما دام أنت تقول هذا يعني بعيد. قال إن الفصل يمكن أن نعرفه ونستفيده من العامل، يمكن أن نستفيده من العامل. الله عز وجل يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز، فيقول ممكن أن نستفيد الفصل من ماذا؟ من عامل مازة، مازة وميزة. لمعنى ميزة؟ بمعنى فصلة، لا يحتاج إلى من، بمعنى فصلة. والعلم هنا يبين لك أن التمييز حصل بماذا؟ بالفعل، فهي توجب التمييز، هذه صفة توجب التمييز. ومنه قوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ما معنى امتازوا؟ انفصلوا عن المؤمنين. يوم القيامة يقول الله عز وجل انفصلوا عن المؤمنين. فلذلك انظروا وامتازوا اليوم أيها المجرمون، لا سيما من يمنع أبناءه من الالتزام أو بناته من الحجاب، ثم يوم القيامة يتعلق بهم وهو يحارب دين الله، يقول الله عز وجل يخاطبه وامتازوا اليوم أيها المجرمون انفصلوا عن المؤمنين، هذا المكان لا يليق بكم أنتم، انفصلوا عن المؤمنين. فإذا جعلنا هذا، فالآية عند ابن مالك أن من فيها للابتداء، أن من فيها عند ابن مالك للابتداء. بل عنده قول آخر وأنا نسيت أين قرأته، بمعنى عن، بمعنى عن ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث عن الطيب، عن الطيب. وممكن أن تكون للابتداء، هذا عند ابن مالك. وعلى كل أنا ذكرت لكم هذا أن تكون للفصل، وهي الداخل على ثاني المتضادين. وقد بينت لكم وذكرت لكم مثالين من كتاب الله عز وجل، وسترون أمثلة في القرآن وفي السنة. إذا وقفتم على هذا وأنتم قد فهمتم الضابط سيسهل عليكم الأمر إن شاء الله تعالى. هذا الوجه كم؟ الوجه الآن الوجه الثالث عشر، الوجه الثالث عشر. الثالث عشر هي الغاية، الغاية غير لابتداء الغاية، الغاية شيء وابتداء الغاية شيء. لاحظوا الفرق بينهم، وإن كان بعضهم قال هذا النوع هو نفسه الذي سبق في أول معاني من، لكن كثير من علماء النحو قالوا لا، الغاية شيء وابتداء الغاية شيء آخر، وذكروا مثالا يبين ذلك. تقول رأيته من ذلك الموضع، معنى رأيته من ذلك الموضع أي جعله غاية لرؤيتك، جعل هذا الموضع غاية لرؤيتك. فلهذا قال رأيته من ذلك الموضع، فالموضع جعله غاية ماذا؟ لرؤيتك، أو جعله محلا للابتداء والانتهاء، جعله محل لماذا؟ للابتداء والانتهاء. فلهذا قال رأيته من ذلك الموضع. طبعا أنتم تعلمون أن العلماء قالوا في هذه المسألة غير هذا، ولكن افهموا هذا جيدا. في المرحلة الثانية ممكن نذكر أوجها أخرى ونذكر ما قيل فيها ونتوسع أكثر. الوجه الرابع، لعل الرابع، التنصيص على العموم. الرابع عشر طبعا، نعم أعرف الرابع عشر، التنصيص على ماذا؟ على العموم. الرابع عشر التنصيص على العموم. لماذا قلنا التنصيص على العلوم؟ على العموم، هذا تأدب مع القرآن، وإلا هي يقال لها الزائدة، الزائدة، لكن نحن قلنا التنصيص على العموم وهي الزائدة. إن شئت أن تزيد التنصيص على العموم وهي الزائدة، وهي زائدة. تقول ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من رجل، هذه من كيف هي زائدة، ولكن هي نص على العموم، عموم الرجال ما جاءوا، ما جاءنا من رجل عموم الرجال. لأن لاحظوا هنا أن قال للعموم، لأن دخولها يحتمل نفي الجنس ويحتمل نفي الوحدة، افهموا لي هذا بارك الله فيكم. لا بأس إن كان هذا كما يقولون هذا تبرع، أو كما يقول هذا من الجواب الحكيم، أو نقول هذا استطراد. يعني هنا لما قلنا ما جاءنا من نذير، ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من رجل، لاحظتم أن من دخلت على النكرة، على النكرة وليس على المعرفة. ما جاءنا من بشير ولا نذير، هذا القرآن، ما جاءنا من بشير، من بشير. فمن هنا ماذا نقول، ماذا نقول فيها؟ من هنا للتنصيص على العموم، وهي زائدة في غير القرآن، وإنما في القرآن نقول هي صلة للتأكيد وللتقوية. لأن لما قلت ما جاءنا من رجل يحتمل دخولها على ماذا؟ على ما يفيد النفي، يحتمل نفي الجنس ويحتمل نفي الوحدة. ولهذا افهموا لي أولا ما هو نفي الجنس وما هو نفي الوحدة. أولا نفي الجنس ونفي الوحدة، هذه حروف. نفي الجنس تدخل على نكرة وتنفي جنس الشيء، كما قال تعالى لا ريب فيه، أي نفى عنه جنس الريب والشك والتهمة والحاجة بأنواع الريب الثلاث، مفهوم؟ فتقول لاحظوا ركزوا معي، أنا أعطيكم مثال للتقريب لأن هذا في الألفية وسيأتي في آخر المتن، ولكن أعطيكم مثال للتقريب. لو واحد قال لا رجل في المسجد، لا رجل في المسجد، وقلت سأدخل المسجد وأحفظ كتاب الله لأنني لا أجد هناك أحدا، فدخلت فلم تجد أحدا، لأنه هنا نفى ماذا؟ جنس الرجال. إيش معنى جنس الرجال؟ يعني رائحة الرجال لا توجد. هذا النفي ماذا؟ للجنس. لن نافية للجنس ماذا تعمل؟ تنصب الأول وترفع الثاني، ولا تدخل إلا على النكرة، ولا شروط طبعا. الآن افهموا لي هذا على جهة الإيجاز للتقريب فقط، هذا نفي للجنس. الحمد لله قال سأذهب إلى المسجد، لما سأل قال هل في المسجد أحد؟ قال لا أحد في المسجد، لا رجل في المسجد، فدخل فإذا به ما وجد رائحة الرجال، لأن هنا النفي ماذا؟ ما الذي وقع؟ جنس، جنس الرجال. بعد ذلك يعني قضى مدة ثم التقى نفس الرجل فقال له هل في المسجد أحد؟ قال لا رجل في المسجد. هذه المرة ما قالش لا رجل، قال لا رجل في المسجد، لا رجل في المسجد. قال الحمد لله راحة، اليوم أيضا سأحفظ جزءا من كتاب الله عز وجل، لأنه لا يوجد فيه رجال، المسجد فارغ. فلما وصل إذا بالمسجد ممتلئ، إذا بالمسجد ممتلئ، فغضب الرجل ولقي صاحبه وقال تكذب، تكذب، أنت تقول لا رجل؟ قال له يا هذا أنا لم أقل لك لا رجل، إنما قلت لا رجل، يعني رجل واحد ما موجودش، لكن الرجال كثر. نعم، فهو نفى الجنس ولا نفى الوحدة؟ نفى الوحدة. فهي ماذا تفعل هذه النفي الوحدة؟ ترفع الأول وتنصب الثاني، تعمل عمل ليس لا رجل في الدار، لا رجل في المسجد، أي كائن في المسجد. ولذلك لاحظوا، فإذا قلنا هنا مثلا كما هنا التنصيص على العموم، ما من رجل في الدار، أو ما جاءنا من رجل، ما جاءنا من رجل، هنا دخولها يحتمل ماذا؟ يحتمل نفي الجنس ويحتمل نفي ماذا؟ نفي الوحدة. ولهذا يصح أن يقال بل رجلان، بل رجلان. لكن هل يمكن أن نقول بل رجلان بعد دخول من؟ لا يمكن. عندما تقول ما جاءنا من رجل، لا يمكن أن تقول بل رجلان، أنت قلت من، من لتنصيص العموم. أنت تنص على أنه لا يوجد رجل ما جاءنا من رجل. فلو قلت مثلا ما جاءنا، أو قلت لا رجل، لا رجل في المسجد، ثم قلت بل الرجلان، يمكن. لكن إذا قلت من دخلت من، هل يمكن بعد ذلك؟ لماذا؟ لأن من نصت عن العموم ومنعت كل شيء. مفهوم هذا؟ مفهوم؟ طيب، إذن كم معنى هذا الآن لمن؟ رابع عشر. إذا الآن الخامس عشر، أيضا توكيد العموم، توكيد العموم. بعض العلماء يرى أن هذا الوجه التنصيص على العموم وتوكيد العموم شيء واحد، والصحيح أن التنصيص على العموم غير التوكيد أو توكيد العموم، بينهما فرق. التنصيص على العموم ماشي هو توكيد العموم، توكيد العموم، تنصيص على العموم عرفنا. أعطيني مثال توكيد على العموم، وكلاهما زائدة، سواء تنصص على العموم أو توكيد العموم، سمعتم؟ هي زائدة. لكن في القرآن دائما نقول إيش؟ نقول صلة. فتقول ما جاءنا من أحد، ما جاءنا من ديار. في المثال السابق ماذا قلنا؟ ما جاءنا من رجل. بينما الآن ما قلنا ما جاءنا من رجل، لماذا؟ قلنا أحد وديار، أحد وديار. لماذا قلنا أحد وديار؟ ركزوا معي جيدا، وهذه تتعلق في مسألة التوحيد. ربنا عز وجل لم يقل قل هو الله العلي، قال قل هو الله أحد، أحد. سيدنا نوح لما بقي 1000 سنة، إلا 50 عاما طبعا، يدعو قومه إلى كلمة لا إله إلا الله، وهم كانوا يستهزئون به ويسخرون به، وكلما مر عليه ملأ من قومه يسخروا منه، قالوا البارحة كان نبي واليوم أصبح نجار، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا، فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، إلى آخر الآيات المعروفة لديكم. فأخبره الله عز وجل، قال يا رب دعوتهم ليلا وجهارا ونهارا، يعني دائما يدعوهم، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، ولم يقل أصبعهم، أصابعهم، كناية عن الإعراض التام، كما قال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه، لم يقل على يده، على يديه، كناية عن الندم التام. فماذا قال؟ أخبره الله فقال وما آمن معه إلا قليل. قال بعض المفسرين بأن آمن معه 80، وقيل 8. وتصور 1000 سنة، 1000 سنة وهو يدعو إلى التوحيد ما آمن معه إلا 8. وتصور لي من يركب المنابر في زماننا، والمنابر تشكو إلى الله من ركابها، وقد بلغني أن بعضهم في تونس في هذه الأيام صعد على المنبر وصار يكفر بالعين، أيمن ظواهري كافر، والشيخ الحويني كافر، والشيخ بن باز كافر، والشيخ العثيمين كافر، وأنزلوه من المنبر. قرأ يا عباد الله يوم ويومين إذا قرأ ثم صار يكفر. وانظروا إلى سيدنا نوح 1000 سنة، قال الله وما آمن معه إلا قليل. وأنتم تعلمون حديث يبعث الرجل النبي يوم القيامة وليس معه إلا رجل، في رواية وليس معه أحد. 1000 سنة، لأن الله أخبره قال لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وما آمن معه إلا قليل. لما رأى أنهم مصرون على الكفر وعلى البغي ماذا قال؟ ركزوا معي، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ماذا قال؟ ديارة. لماذا قال ديارة؟ لماذا قال لم يقل بيوتا؟ لماذا لم يقل أسكنة؟ قال ديارة. لماذا؟ كما قال ربنا عز وجل الله أحد، أحد، ولماذا كان بلال يقول أحد أحد؟ لماذا؟ ركزوا لتعرفوا الفرق بين ماذا؟ صيغة العموم وماذا آخر؟ وتوكيد العموم. لأن أحد فيها عموم وديار فيها عموم، فأتينا بمن لتأكيد ماذا؟ لتأكيد العموم، لتأكيد العموم. فهما صيغتا عموم، من؟ أحد وماذا آخر؟ وديار، وديار. فلذلك قال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قال بعض العلماء هذا غيب، هذا غيب، كيف علم أنهم يلدون فجارا وكفارا؟ إذن معنى أنه يعلم الغيب، مع أنه لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلمهم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إذن كيف عرف هذا؟ قالوا هذا ليس غيبا، لأن أخبره الله لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. على كل هذا في التفسير إن شاء الله، ولعل لنا إليه عودة. المهم، فهمنا هذا؟ هل رأيتم الفرق بين التنصيص على العموم وبين توكيد العموم؟ التنصيص على العموم ما جاءنا من رجل، وتوكيد العموم لأن أحد وديار من صيغ العموم، فزدنا تأكيدا لهم بإدخال من عليها، لأن ديار وأحد هما صيغتا عموم. لكن بعض العلماء شرط في النوعين ثلاثة أمور، شرط في النوعين ثلاثة أمور. ما هما النوعان؟ من يذكر لي منكم النوعان؟ النوعين. طيب من هما النوعان عثمان؟ شرط في النوعين ثلاثة أمور، ما هما النوعان هنا مصطفى؟ ما هما النوعان هنا؟ ها؟ أي نعم، واحد توكيد العموم، وماذا آخر؟ والتنصيص على العموم. هذا هما النوعان يا عثمان، توكيد العموم والتنصيص على العموم. قال لك الله أكبر، شرطوا ثلاثة شروط، شرطوا ثلاثة شروط. الشرط الأول تقدم النفي أو النهي أو الاستفهام، تقدم النفي أو النهي أو الاستفهام، تقدم النفي أو النهي أو الاستفهام. إذن ليكون التنصيص على العموم أو توكيد العموم ماذا ينبغي أن يتقدم عليها؟ لابد أن يتقدم النفي أو النهي أو استفهام. فهمتم؟ أول النهي، النفي أو النهي أو استفهام، هذا شرط واحد، ماشي ثلاثة شروط، هذا شرط واحد. بقولك شرطان. طيب أعطيني مثالا يعني تقدم النفي. صفا أنا أحب الأمثلة من القرآن. ربنا عز وجل يقول وما تسقط من ورقة، ورقة لاحظوا فيها معرفة ولا نكرة؟ نكرة. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وما تسقط تنصيص العموم، يعني عام كل الأوراق التي تسقط. انظروا إلى المعنى، فأنت لربما تقرأ هذه الآية لكنك لا تغوص في ماذا؟ في معانيها، ولا تصبر بالسين، ولا تصبر معناها، ها؟ إلا إذا فهمت معاني الحروف. وما تسقط من ورقة، ويقول سبحانه وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من ما ترى، ما نفي، إذن تقدم النفي، من تفاوت، تفاوت نكرة ولا إيش؟ يعني انظر إلى السماء، هل ترى فيها من تفاوت؟ كرر النظر، أتعب نفسك على أن تجد هناك نقصا، مستحيل. انظر إلى خلق الرحمن، هل ترى من تفاوت؟ مستحيل. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ أيضا هل هنا استفهام، هل ترى من فطور؟ مفهوم؟ لا، هذه حالة جاتني عدة مرات، يعني لا أستطيع أن أتنفس. هل ترى من فطور؟ بالإتعاب والإرهاق. هل ترى من فطور؟ مفهوم؟ هل ترى من فطور؟ فطور هنا كيف هي؟ نكرة دخلت عليها من، يشترط أن يتقدمها ماذا؟ نفي، كما قلنا ما تسقط وما تسقط، وقلنا أيضا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كما قلنا هل ترى، أو قال الله عز وجل فارجع البصر هل ترى من فطور. من فطور لاحظتم؟ فماذا تفهمون من هذا، من هذه الآيات؟ يعني التنصيص على العموم، لا يمكن بتاتا أن تشاهد فطورا، لا يمكن بتاتا أن تجد في خلق الله تفاوتا، لا يمكن بتاتا أن تسقط ورقة لا يعلمها الله. سبحان الله، انظروا إلى المعاني. ولا يمكن أبدا أن تفهم كلام الله وأنت تجهل القرآن، تجهل معاني الحروف. ولهذا نقول لا يقوم من أحد. إذن لا بد من ماذا؟ الشرط الأول ماذا عثمان؟ لا بد أن يتقدم النفي أو النهي أو الاستفهام. زاد الفارسي، أبو علي الفارسي، زاد الشرط، فيكون تقدم النفي والنهي والاستفهام وماذا آخر؟ والشرط. يذكرون بيتا يقولون: ومهما تكون عند امرئ من خليقة، ومهما تكون عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى أو تخفى على الناس تعلمي. وبعضهم قال كيف حتى تخفى. لاحظ، ومهما تكون، مهما اسم شرط جازم يجزم فعلين كما سبق لنا. سبق أن قلنا بأن الجوازم تنقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام: قسم يجزم فعل واحدة، وقسم مختلف في الجزم في ثلاثة، وقسم يجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط، الثاني يسمى جوابه. هذا سيأتيكم إن شاء الله، هذا سبق لنا في درس الثلاثاء. فماذا؟ طيب، ومهما يكون عند امرئ من خليقة، ما المراد بالخليقة؟ الخليقة هي الطبيعة السجية، إذا كان عندك أي شيء مخبأ. لاحظوا، إذا الإنسان ظهرت عليه سيئة فاعلم أن لها أخوات، إذا ظهرت عليه حسنة فاعلم أن لها أخوات. وإذا كان الإنسان كيخبأ يخبئ ويخفي فيه صفة من الصفات يبارز بها الله من المعاصي، نسأل الله لا يفضحنا، من المعاصي فيخفيها عن الناس، لا بد أن يأتي يوم وتفتضح ويفتضح أمرك، أو وتفتضح بتلك المعصية. ولهذا قال الشاعر: ومهما يكون عند امرئ من خليقة، من طبيعة، ومن ذنب، ومن معصية، ومن شيء، ومهما تكون عند امرئ من خليقة، وإن خالها، معنى وإن خالها، وإن ظنها تخفى على الناس تعلم. لعل البيت واضح. أين الشاهد عندنا؟ من خليقة، لأن من هنا من ماذا؟ دخلت على النكرة، وسبقها ماذا؟ سبقها الشرط: تكون، ومهما تكون عند امرئ من خليقة، من طبيعة، ومن سجية، ومن سريرة، ومن ماذا آخر؟ شنشنة، ومن طبيعة، سميها كما تشاء، شنشنة نعرفها من أخزن. فماذا؟ ومهما تكون عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. هذا الشرط الأول. الشرط الأول لابد أن يتقدمها ماذا؟ نفي أو نهي أو استفهام أو شرط. هذه الأربعة تعتبر ماذا؟ شرطا واحدا. الشرط الثاني تنكير مجرورها، يعني أن يتقدمها نفي أو استفهام أو نهي أو شرط وماذا آخر، ويكون مجرورها نكرة، ويكون مجرورها نكرة يعني تنكير مجرورها. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث كيف تكون؟ كونها فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ، كونها فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ، إما أن تكون مفعولا أو مبتدأ أو فاعل. يعني طبعا وإن كانت مجرورة في اللفظ، هي إذا كانت فاعل فهي مرفوعة في المحل، وإذا كانت إذا كانت مفعولا فهي منصوبة في المحل، وهكذا. هل من خالق، هل من خالق غير الله؟ أين مبتدأ هنا؟ غير الله هذا خبر، أين المبتدأ؟ هل حرف استفهام من حرف جر هنا؟ خالق مجرور، كيف هي خالق؟ النكرة ولا معرفة؟ نكرة، نكرة. ما الذي سبقها؟ استفهام. الشرط الأول سبقها استفهام، ومجرورها كيف هو؟ نكرة. خالقين نكرة. طيب بقي شيء آخر، لابد أن يكون مبتدأ أو فاعلا. هذا إيش هو في الإعراب؟ مبتدأ. خالق، هل من خالق؟ من تكون زائدة لماذا؟ نقول زائدة صلة طبعا، زائدة في غير القرآن، أما في القرآن نقول هي لتنصيص العموم، زائدة للتأكيد لتنصيص العموم. افهموا هذا، حاولوا أن تغوصوا في معاني هذه الحروف، فيكون المعنى هل خالق غير الله يرزقكم؟ فخالق مبتدأ مرفوع مجرور، مجرور لفظا مرفوع محلا، مرفوع محلا. فلذلك نقول إما أن تكون فاعلا، ما جاءنا من أحد، ما جاءنا من بشير، ما نافية، لاحظوا هنا من بشير، من هذه زائدة، ولكن في القرآن نقول صلة تأدب لتنصيص العموم، فهمتم كيف؟ فبشير كيف هي؟ نكرة. سبقها ماذا؟ النفي، النفي ما جاءنا. وأيضا الشرط الثالث إما أن تكون فاعلا، هنا إيش موقعها في الإعراب؟ فاعلا، فاعلا. ما رأيت من أحد، ما رأيت من أحد، فمن أحد هنا إيش هي؟ مفعول به. فإذن هذه الشروط. هل بقي إشكال؟ هل بعد هذا البيان من بيان؟ طيب هذه بعض معاني من، وقد ذكر ابن هشام شروطا لماذا؟ لهذا القسم الأخير، أعرضنا عنها اختصارا، لعل إن شاء الله في المرحلة الثانية نتوسع أكثر، وأيضا لعل إن شاء الله بعد الامتحان سنرى، لعل لا ستكون هناك جرعة زائدة لكم بإذن الله عز وجل. طيب الشرط الأول ماذا؟ أن يتقدمها نفي أو استفهام أو نهي أو شرط، زاد أبو علي الفارس الشرط. طيب أيضا الشرط الثاني أن يكون تنكير مجرورها، يعني أن يكون المجرور نكرة. الشرط الثالث هذا المجرور إما أن يكون فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ. ذكرنا مثال مبتدأ، هل من خالق غير الله؟ ذكرنا مثال الفاعل، ما جاءنا من بشير. ذكرنا مثال المفعول به، كما قلنا لكم ما ضربت من أحد، ما ضربت من أحد. هذا الحرف الأول من حروف الجر. ننتقل للحرف الثاني. ما هو الحرف الثاني؟ ويمن وإلى، إلى. فطبعا إن شاء الله بعد الفراغ من الدرس إذا كان إخواننا يرون أننا ما ينبغي أن نتوسع هكذا، لا بأس أن نذكر المتن ونشير المعنى وخلاص، فهمتم وكفى. فهمتم هذا؟ طيب أما هذه المعاني وهذا إذا شئتم، أما إذا شئتم أن نبقى هكذا فكما تريدون. الآن عندنا ماذا؟ حروف الجر ذكرنا من. الآن الحرف الثاني ما هو؟ إلى. إلى. طيب إلى من يعرب منكم إلى؟ من منكم يعرب إلى؟ إلى حرف جر مبني على السكون المقدر على الألف. إلى حرف جر مبني على السكون المقدر على الألف من أجل التعذر، لا محل له من الإعراب. هذا إعراب إلى، ولا أحب أن أعيد إعرابها مرة أخرى. إلى حرف جر مبني على السكون المقدر على الألف، مبني على السكون المقدر على الألف. لماذا؟ لأجل التعذر، تعذرا في الألف استثقالا، في الياء والواو. فخذ مثالا كقال موسى معشر اليهود قد يأتي محمد ويغزو من جهد، هل له محل من الإعراب؟ إلى لا محل له من الإعراب. الحروف لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، مبني على السكون، مفهوم؟ لذلك نقول مبني على السكون. أنشئت أن تقول إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هكذا مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب فهم هذا؟ إلى كم لهذا الحرف من وجوه، كم لهذا الحرف من معاني، وركزوا معنا. له معان أيضا ولكن لم تصل إلى معاني الأم، لم تصل إلى معاني الأم. فمعاني إلى وأوجه إلى ثمانية، أوجه إلى ثمانية. ما معنى، ما هو المعنى أو الوجه الأول، ما هو المعنى أو الوجه الأول؟ الجواب: المعنى أو الوجه الأول انتهاء الغاية. الوجه الأول لماذا؟ لإلى، انتهاء الغاية. طبعا إلى كم تنقسم الغاية؟ إلى قسمين. لاحظوا هنا، فرقوا بين ابتداء الغاية وبين انتهاء الغاية. فمن الأولى لمن كانت؟ ابتداء الغاية ولا لانتهاء الغاية؟ ابتداء الغاية. الآن انتهاء الغاية. فإذا إذا سألناكم إلى كم تنقسم الغاية هنا؟ إلى قسمين، يعني انتهاء للزمن وانتهاء للمكان. لأن كما قلنا في الدرس الماضي في أول معاني حروف الجر وهي من، ماذا قلنا فيها؟ تنقسم إلى قسمين: ابتداء الغاية الزمانية والغاية المكانية. والآن ماذا نقول؟ نقول انتهاء الغاية الزمانية وانتهاء الغاية المكانية. هذا هو الفرق بينهم. إذن وحدة فيها انتهاء الزمان، وحدة فيها انتهاء المكان، وحدة فيها ماذا؟ من ابتداء الغاية وابتداء المكان، ابتداء الزمان وابتداء المكان، فهم؟ ابتداء وابتداء المكان، مفهوم هذا؟ إذن إن شاء الله هذا سهل. ولذلك نبهت في القسم السابق، ما هو مثال انتهاء الغاية الزمانية؟ ما هو مثال انتهاء الغاية الزمانية؟ ركز معي مصطفى. الجواب: انتهاء الغاية الزمانية. ما دليلها؟ دليلها قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. ويقول الله عز وجل: فناظرة إلى ميسرة. يعني الإنسان إذا كان عليه دين، عليه دين دين، وإذا به كان معسر، ربنا عز وجل يقول لك: فناظرة إلى ميسرة. وطبعا لاحظ، الحسنة بعشر، صدقة بعشر، والقرض بكم؟ بثماني عشرة حسنة، أكثر من الصدقة. ولهذا كان من كان له أموال ويستطيع أن يرد الدين ولكنه لم يفعل، فهذا ارتكب كبيرا من الكبائر. ولهذا الهيثم ذكر في الزواجر من الكبائر التماطر في الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، مطل الغني أو مطل وجهان، مطل الغني ظلم. عندك أموال تستطيع أن تسدد دينك لكنك لا تفعل، أنت ارتكبت كبيرة، مثلك مثل من سرق، مثل من زنى، مثل وإن كان الكبائر فيها أنواع وفيها يعني مراتب. فماذا؟ فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا، وربنا عز وجل يقول فناظرة، يعني إلى الغاية، إلى ماذا؟ إلى ميسوره، إلى أن ييسر الله عليه. ظلم مطل الغني أو مطل، مطل الغني ظلم. فالله عز وجل يقول إلى ميسوره. هذا مثال ماذا؟ انتهاء الغاية الزمانية. ما هو مثال انتهاء ماذا؟ الغاية المكانية. أي نعم، إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى، مفهوم هذا؟ طيب متى تكون الغاية بنوعيها؟ معنى بنوعيها الزمانية والمكانية. متى تكون الغاية بنوعيها؟ داخل، أو قل بماذا نعرف أنها داخلة أو غير داخلة؟ بماذا نعرف؟ مثلا ثم أتم الصيام إلى الليل، هل إلى الغاية داخلة ولا غير داخلة؟ ها؟ داخلة ولا غير داخلة؟ أنتم تعلمون، ولعل إن شاء الله لأن هذا ضروري، هذا يحتاج إلى أن نذكر مثل هذه القضايا. أنتم تعلمون أن الإمام مالكا قال من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فعليه الكفارة، أفعليه القضاء، عفوا، فعليه القضاء، مع أن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قضاء عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما أطعمه الله وسقه، من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، فلا قضاء عليه، فلا فإنما أطعمه الله. قال الإمام مالك الله عز وجل يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، فقال له إذن إلى تفيد الغاية، معنى أنك تصوم إلى الليل، فإذا قلنا تفيد الغاية إلى، معنى حتى يخرج الليل، تبقى صائم حتى يخرج الليل، حتى يدخل الليل كاملا، ممكن إذا قلنا بأنها تفيد الغاية. كما قلنا أيضا فنظرة إلى ميسورة، إلى أن يحصل له ماذا؟ التيسير، التيسير، هذا ممكن جائز. فماذا؟ الصحيح أن يقال، ركزوا معي جيد في مسألة الغاية، هل داخلة أم غير داخلة؟ هنا كلام طويل، ركز مصطفى معي. من العلماء من قال عندنا حرفان، عندنا حتى وعندنا إلى، أيهما يفيد الغاية؟ فإذا قلت، إذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها أو حتى رأسها، من حتى رأسها؟ يعني حتى رأسها مأكول، يفيد الغاية ولا ما يفيد الغاية؟ أفاد الغاية، يعني استوفى كل شيء. لكن إذا قلت ثم أتم الصيام إلى الليل، هل الليل داخل ولا غير داخل؟ لا، غير داخل. فإذن رجح كثير من العلماء ولا سيما المالكية، قالوا بأن الغاية تكون مع حتى ولا تكون مع إلى. ولكن الصحيح استدلوا بقول حتى قال بعضهم وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى، وحتى دخل، وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى، وحتى دخل. فهمت البيت؟ فهمت البيت عثمان؟ وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى، وحتى دخل. فهمت؟ يعني عندما تقول ثم أتم الصيام إلى الليل، هل الليل داخل؟ غير داخل، إذا الغاية غير داخلة. لكن عندما تقول أكلت السمكة حتى رأسها، هل الغاية داخلة ولا لا؟ نعم، لأن حتى الرأس مأكول، حتى الرأس مأكول، مفهوم هذا؟ طيب، لكن الصحيح افهمون، دائما أقول لكم القول بالتفصيل هو الذي يصيب المفصل، القول بالتفصيل هو الذي يفيد ماذا؟ يصيب المفصل. ما هو القول بالتفصيل؟ القول بالتفصيل أننا أن نقول إلى طارة تفيد الغاية وطارة لا تفيد الغاية. فهمتم؟ إلى طارة تفيد الغاية وطارة لا تفيد الغاية. بماذا نعرف بأنها داخلة أو غير داخلة؟ بماذا نعرف؟ نعرف بالقرينة. فإذا دلت القرينة على دخول ما بعدها أو دلت القرينة على خروج ما بعدها عمل بها، وإلا فلا. فقد يقول قائل منكم: كيف نعرف أن القرينة دلت على دخول ما بعدها؟ أعطني مثالا. تقول مثلا: لاحظ وركزوا معي جيدا، قرأت القرآن من أوله إلى آخره. عثمان، قرأت القرآن من أوله إلى آخره، هل إلى هنا تفيد الغاية ولا لا؟ ها؟ مالك؟ تفيد الغاية، من أوله إلى آخره، فهي تفيد الغاية. يقول ركز معي ربنا عز وجل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم هل قوتكم داخل مع القوة التي زادها لكم الله ولا لا؟ الجواب نعم. إذن أفاد الغاية ولا لا؟ أفاد الغاية. إذن ويا قوم استغفروا ربكم، يعني توبوا إليه وارجعوا إليه، ثم توبوا إليه يرسل السماء المطر، السماء عليكم مدرارا ويمددكم لا هذه أخرى، هي أخرى، ويزدكم قوة. قيل المراد بالقوة شدة على شدتكم، إلى شدتكم. ويمددكم بماذا؟ قوة إلى قوتكم، إلى قوتكم، يعني يزيدكم شدة إلى شدتكم. ويمكن أن تكون لا إلى بمعنى مع. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم قوة مع قوتكم، مع قوتكم يعني مصحوبة مع قوتكم. إذن هل إلى هنا أفادت الغاية ولا لا؟ أفادت الغاية. إذن المفروض أن نقول طارة تفيد الغاية وطارة لا. وكيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك بماذا؟ بالسياق، هل الغاية داخلة أو خارجة؟ إذا كانت داخلة خلاص. وهناك من العلماء من قال إذا كان ما دخلت عليه يدل على الجنس فهي داخلة، وهناك من قال تدخل مطلقا، وهناك من قال لا تدخل مطلقا. هذا مهم، الكلام في المسألة طويل، والصحيح أن يقال النظر إلى القرينة، النظر إلى القرينة، هل داخلة أم غير داخلة. فالقرينة هي التي تبين لك، مفهوم؟ طيب مفهوم هذا؟ طيب، هذا الوجه الأول لإلى. وقد ذكرنا فيه ماذا؟ الوجهين، الوجه إلى انتهاء الغاية، انتهاء الغاية. ما هو الوجه الثاني لحرف إلى؟ الوجه الثاني المعية، أن تأتي إلى ومعناها مع. وبهذا قال الكوفيون وجماعة من البصريين في قوله تعالى إذ قال الحواريون، قل آية، لا، من أنصاري إلى الله، لا من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الشاهد هنا، قل آية، قال عيسى من أنصاري، من أنصاري إلى الله، فالشاهد أين هو؟ إلى. من أنصاري إلى الله، ما معنى من أنصاري إلى الله؟ مع. فالمراد به هنا مع. وبهذا قال الكوفيون وجماعة من البصريين. ومن ثم يقولون الذود مع الذود إبل، الذود مع الذود إبل. شنو الذود؟ الزهد هي من 3 إلى 10. إذا كان عندك من 3 إلى 10، إذا ولهذا قال لك العلماء هذا متى يكون ممكن يدل على المصاحبة؟ هل هناك ضابط؟ قالوا نعم، وذلك إذا ضمنت شيئا إلى آخره، إذا ضمنت شيئا إلى آخره، مثلا الزود مع الزود إبل، الزود إلى الزود يعني ضممت الزود إلى الزود يعني قطعة من الإبل إلى قطعة أخرى إبل، ديك الساعة ممكن يكتمل لك النصاب. إذا ضممت شيئا إلى آخره، أما إذا كان لا يدل على ذلك فلا يمكن أن يكون معناها مع، لا يمكن أن تقول إلى زيد مال، يمكن؟ لا يمكن، وتكون بمعنى مع، مع زيد مال، ممكن هذا؟ لا يمكن. لماذا؟ لأننا نظرنا إلى الضابط فوجدنا أنه لا يتمشى مع الضابط، إذا ضممت شيئا إلى آخره، فماذا تضم مع آخره؟ وكذلك قالوا إن يكون من جنسه غالبا، طبعا الزود إلى الزود إبل، هذا من أنصاري إلى الله، الزود إلى الزود أي مع الزود، هذا إلى بمعنى مع، ولذلك يمكن أن تقول الزود مع الزود بدل إلى، بدل إلى، لأنك ضممت شيئا إلى آخر، ضممت شيئا إلى آخر، مفهوم؟ تضم شيئا إلى آخر، إبل إلى إبل. طيب هذا الوجه الثاني، ما هو المعنى الثالث للفظة إلى؟ المعنى الثالث التبيين، التبيين، وهي المبينة، أن تأتي مبينة لفاعلية مجرورها، المبينة لفاعلية مجرورها بعد ما يفيد، تأتي بعد ماذا؟ مبينة لماذا؟ مبينة لفاعلية مجرورها، ستبين لنا فاعلية مجرورها، لكن هذه تأتي بعد من؟ تأتي بعد ماذا؟ تأتي بعد ما يفيد الحب أو ما يفيد البغض، ما يفيد الحب أو ما يفيد البغض، وفعل الفعل كيف يكون؟ من فعل ما يفيد الحب أو البغض، من فعل تعجب، من فعل تعجبين أو من فعل ماذا؟ أو من اسم تفضيل، من فعل تعجبين أو من اسم تفضيل، فهي للتبيين، كما قال الله عز وجل سيدنا يوسف لما راودته زليخة بفتح الزاي، قال العلماء، قال بعض المفسرين بفتح الزاي ماشي زليخة، زليخة، زليخة، فلما راودته زليخة امتنع، وطبعا شاع الخبر والنساء يتكلمن بذلك، فلما علمت بمكرهن ماذا فعلت؟ استدعتهن واعطتهن كما قالوا ثمرة لا تؤكل إلا بالسكين، وزينت يوسف وأخرجته فقالت له اخرج إليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن دون أن يشعر وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم امتنع ولئن لم يفعل ما آمره به، شوف شوف قلة حياة، ولئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن، وهذا قسم، أو ليكون من الصاغر. قال بعض المفسرين هناك طي حذف الكلام، هذا من محسنات البديعية أيضا، قال فطلبت منهن، ماذا طلبت منهن؟ أن يتكلمن مع يوسف على أساس يطاوعها، فكل ما كلما دخلت امرأة إليه تقول له تراوضه على نفسها لا على زليخة من أجل أن يطاوع زليخة، فقال رب كنا واحدة فأصبحنا جمعا، هكذا قال بعض المفسرين. ثم قال رب السجن أحب إلي مما هذا الشاهد، رب السجن أحب، ولهذا تقول أبغض من هذه من لماذا نأتي بها؟ للتبيين، لمفعولية أو عفوا المبنية لفاعلية مجرورها. أحب إلي مما يدعونني إليه، وكذلك تقول أبغض مما ليبين لك فاعلية مجرورها، وهذا لا يكون إلا بعدما يفيد الحب والبغض. حب الله ماشي حب قلة الحياء، مفهوم؟ ومن عرف حب الله عز وجل لا يحب بشرا إلا لله، ولا كما يقال إنه يعبدها أو شيء من هذا القبيل، وهذا كفر والعياذ بالله. وهكذا تقول في ماذا بعد فعل يدل على الحب أو البغض، من فعل التعجب أو من اسم التفضيل. أحب هذا اسم التفضيل. طيب هذا المعنى إيش؟ ما هو المعنى الرابع للفظة إلى؟ ما هو المعنى الرابع للفظة إلى؟ المعنى الرابع أن تكون إلى مرادفة للام. والدليل قوله تعالى والأمر إليك، والأمر إليك معنى إليك، والأمر لك، الأمر لك. فإلى بمعنى ماذا؟ بمعنى اللام، مرادفة اللام، لأنها للغاية. والأمر إليك أي الأمر منتهٍ إليك، إذا قلنا للغاية. إذا قلنا إلى للغاية، لاحظوا ركزوا معي جيدا لتفهموا عن الغاية في هذه الآية. إذا قلنا للغاية أي الأمر منتهٍ إليك، نحن لا نقطع أمرا دونك، إليك أي منتهٍ إليك، مفهوم هذا؟ والأمر إليك أي لك، والأمر لك. ولذلك تسمعون بعض المشايخ يقول في رسائله أحمد الله أو أحمد إليك الله سبحانه وتعالى، أحمد إليك الله. كيف أحمد إليك الله؟ كيف أحمد إليك الله؟ أي أنهي حمدي إليك، أو أنهي حمده إليك، أنهي حمده إليك، لأنه يدل على ماذا؟ نهاية، الغاية، غاية إيش؟ نهاية. أحمد إليك، أحمد الله إليك، أحمد إليك الله، أي أنهي حمدي أو حمده إليك، مفهوم هذا؟ طيب ما هو المعنى الخامس؟ طبعا أنا أشير فقط، هذه المعاني مفهومة إن شاء الله. ما هو المعنى الخامس للفظة إلى؟ الجواب المعنى الخامس أن تكون إلى موافقة لفي، موافقة في، وهذا ذكره جماعة من النحاة واستدلوا بقول الشاعر، وهذا ضعفه بعضهم ولكن جماعة من النحاة قالوا به، فاستدل بماذا؟ ببيت من الشعر، فلا تتركني أو فلا تتركني، البيت بالوعيد كأنني، فلا تتركني. المهم الشاهد أنه قال لعلي أتذكر البيت، إلى الناس فلا تتركني بالوعيد كأنني، إلى الناس هكذا، إلى الناس الشاهد عندنا إلى الناس مطلي به القار أجرب، إلى الناس شاهد عندنا ماذا؟ في الناس، في الناس، يريد كأنه كأنني في الناس كأنني إلى الناس، كأنني في الناس مطلي بالقار، كأنني في الناس. فالشاهد عندنا فين؟ إلى. إلى إيش معناها؟ في. فلا تتركني بالوعيد كأنني، فلا تتركني، فلا تتركني هكذا، فلا تتركني، فلا تتركني بالوعيد، الآن تذكرته، فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب. فلا تتركني بالوعيد كأنني، هذا البيت الذي يذكره العلماء، هذا هو الشاهد، وهو شرحه كثير من العلماء في الشواهد. فلا تتركني، فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس، هذا هو الشاهد. فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب، كأنه يقول كأنني في الناس، لا تتركني كأنني في الناس، كأنني في الناس مش إلى الناس، إلى بمعنى في، كأنني في الناس مطلي بالقار. هذا المعنى كم؟ ما هو المعنى السادس للفظة على؟ ها؟ إلى، ها؟ أن تكون للابتداء. إلى، إلى أن تكون للابتداء، كقول القائل تقول، تقول وقد عاليت بالكور فوقها، تقول وقد عاليت، تقول وقد عاليت بالكور فوقها أيسقى فلا يروى إلي ابن أحمر. أيسقى، أولا الشاهد أين هو؟ فلا يبتدئ، الشاهد عندنا في فلا يروى إلي، فلا يروى إلي. أولا هل فهمتم البيت؟ تقول من يقول؟ أين فاعل تقول يعود على ماذا؟ ها؟ لا، يعود على الناقة، يعني يقول قد عاليت الناقة ركبتها فتقول أيسقى. ما المراد بالسقي هنا؟ لاحظوا السقي هنا مش مقصود بسقي الماء، الركوب، السقي بمعنى الركوب، هذا على من يقول بالمجاز، هذا معنى من يقول بالمجاز فهو مجاز. أيسقى، أيسقى. وقوله فلا يروى إلي ابن أحمر، إلي بمعنى مني، فلا يروى إلي أي مني، فإلي هنا بمعنى إيش؟ الابتداء، معناها الابتداء، لأن السقية أو السقية هنا قلنا معناها الركوب. فهم عثمان؟ ما هو المعنى السابع للفظة إلى؟ للفظة إلى، الجواب المعنى السابع تكون موافقة لماذا عثمان؟ عند، موافقة عند، كقول القائل أم لا سبيل إلى الشباب وذكره، أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلي من الرحيق السلسلي، أم لا سبيل إلى الشباب وذكره، هذا يتأسف ويتألم، أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلي. إلي إيش معنى هنا؟ الشاهد هنا ماذا تقول في معنى؟ عند، تضع محلها عند. أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى عندي، أشهى عندي من الرحيق والسلسل، السلسبيل يعني. مفهوم هذا؟ في إشكال؟ ها؟ ما هو المعنى الثامن الآن؟ ما هو المعنى ما هو المعنى الثامن للفظة إلى أو لحرف إلى؟ أن تكون للتوكيد، تكون إلى ويراد بها التوكيد. ما معنى التوكيد؟ يعني أن تكون زائدة، هذا معنى التوكيد، يعني الزائدة. وقد أثبت ذلك الفراء مستدلا بقراءة بعضهم. هناك قراءة تقول فجعل أفئدة من الناس تهوى بفتح الواو، فجعل أفئدة من الناس تهوى، سيدنا إبراهيم يدعو فجعل أفئدة من الناس تهوي، ولكن قراءة بعضهم تهوي بمعنى تهوى، بماذا؟ بفتح الواو. فجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم، فتكون إلى هنا بمعنى ماذا تكون هنا؟ زائدة تهوى، إذا قلنا على هذه القراءة تهوى، وإذا بقيت تهوى على معناها، ولذلك خرجت على تضمين تهوى بمعنى تميل. فجعل أفئدة من الناس تهوي أي تميل إليهم، تميل إليهم. أو أن الأصل تهوي بالكسر لكنها قلبت الكسر فتحة وقلبت الياء ألفا، كما نقول رضي ونقول رضى. وقيل في هذا كلام آخر لعله في المرحلة الثانية إن شاء الله. فالشاهد عندنا أنها تكون هنا إيش؟ زائدة، أنها تكون زائدة، فهم؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي أو تهوى، هذا هو المعنى كم؟ الثامن والأخير، هذا هو المعنى الأخير. إذن يليه ماذا؟ ويمن وإلى وعن، كم ساعة الآن؟ طيب ونصف الآن، ساعة ونصف، نضيف نصفا آخر إن شاء الله، هل تصبرون؟ طيب عندنا الحرف الثالث من حروف الجر وهي عن، أو وهو عن، طبعا طارة أقول وهي وطارة أقول وهو. أنا سبق أن قلت لكم على أن الضمير إذا توسط به المذكر والمؤنث جاز فيه وجهان كما سيأتي إن شاء الله، إما أن يعاد بصيغة التذكير وإما أن يعاد بصيغة التأنيث، مفهوم هذا؟ طيب الحرف الثالث ما هو؟ عن. كم لعن من معاني؟ أولا ليكن في علمكم على أن عن تأتي على ثلاثة أوجه، والذي يهمنا من الأوجه هنا وجها واحدا، الذي يهمنا هو وجه واحد، ما هو؟ الوجه الأول. شنو هو الوجه الأول؟ كونها حرفا، حرف جر، كونها حرف جر، كونها حرف جر. في المرحلة الثانية سنذكر إن شاء الله الوجه الثاني والثالث. الآن افهموا لي الوجه الأول، لا افهموا لي الوجه الأول، وطعام الكبار سم للصغار. الوجه الأول ما هو؟ كونها حرف جر. إذن أنت يعني افهم لي هذا حرف الجر وفهم معانيها، إذا فهمت هذا أنت الرجل. طيب كم لي عن من معاني، كم لي عن من معاني التي هي حرف جر ومن أوجه لها عشرة معاني، عن لها عشرة معاني، هل لا زلت تريد أن أذكر لك الأوجه الثلاثة؟ طيب إذا اكتفي بالحرف واكتفي بأوجه الحرف. فالحرف له معاني كم؟ عن يعني الحرفية لها معاني كم؟ عشرة. ما هو المعنى الأول؟ المعنى الأول المجاوزة، المعنى الأول المجاوزة، طيب أنا أحب أن أسأل سؤالا، عندما نقول معنى الأول المجاوزة، ما هي المجاوزة أولا؟ إيش هي المجاوزة؟ اذكروا لي ما معنى المجاوزة لغة. المجاوزة في اللغة هي البعد، كيقول له جاوزني أنا، يعني ابتعد عني أنا، ابتعد عني أنا. ولذلك يقال فلان تجاوز فلانا، معنى تجاوز يعني ابتعد عنه، بعد عنه. ولذلك يقال فلان ممكن أن يدرك فلان في الدراسة، لا لا يمكن أن يتجاوزه، تجاوزه، تجاوزه، معنى تجاوزه يعني ابتعد عنه. فإذا ما معنى المجاوزة في اللغة؟ البعد. وما معنى المجاوزة اصطلاحا؟ المجاوزة اصطلاحا، ركزوا معي في هذا التعريف وهو سهل إن شاء الله، هي مجاوزة جرم عن جرم وتعديه عنه، مجاوزة جرم عن جرم وتعديه عنه. أعيد التعريف، مجاوزة جرم عن جرم وتعديه عنه. مجاوزة جرم عن جرم وماذا آخر؟ وتعديه عنه. مفهوم؟ طيب البرد، مجاوزة جرم عن جرم وتعديه عنه، ركزوا معي جيدا، أو قل بعد شيء عن المجرور، بعد شيء عن المجرور بعن، بعد شيء عن المجرور بعن بواسطة مصدر الفعل، بعد شيء عن المجرور بعن بواسطة مصدر الفعل. الآن كتبتم الحقائق، الحقيقة الأولى بعد أو مجاوزة جرم عن جرم وتعديه عنه، أو بعد شيء، بعد شيء عن المجرور بعن بواسطة مصدر الفعل. فيا عثمان كتبت الحقيقتين، طيب ركز معي في المثال، إذا قلت رميت السهم عن القوس، ويجوز هنا وجهان، يجوز أن تقول رميت بكسر الميم كما يجوز أن تقول رميت، ستأتي القاعدة إن شاء الله عندما نصل للمقصور أو لعل في المرحلة الثانية. ولهذا إذا سمعت أحد يقول لقيت أو لقيت، رميت أو رميت، لا تظن أنه قد لحن. طيب قل مثال، لقيت أو رميت السهم عن القوس. السهم جرم ولا ماشي جرم؟ جرم ذات، ذات جرم ذات. ولهذا يقال الأجرام السماوية ذوات، ذوات. هذا جرم، هذا جرم. ولهذا يقولون كل ما له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة، كل ما له جرم. ولهذا يشترط في الوضوء، من شروط الوضوء، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو، إزالة الجرم. الجرم يعني إذا كان مثلا شيء عنده جسم جرم ذات يغطي، يغطي، ما دام يغطي إذن هو جرم، ها مانع جرم. فمثلا السهم ذات ولا ماشي ذات؟ القوس ذات ولا ماشي ذات؟ قلنا ماذا قلنا؟ مجاوزة جرم عن جرم وتعديه عنه، رميت السهم عن القوس، تعديه عنه، عن القوس، مفهوم؟ أو بعد شيء عن المجرور به، بعد شيء بماذا؟ بواسطة مصدر الفعل. هذا لعله عندكم صعب شوية، لا هو مش صحيح، ركزوا معي وسترون إن شاء الله. فقولنا بعد شيء عن المجرور بعن، أين المجرور بعن؟ القوس، القوس، القوس، عن القوس بواسطة مصدر الفعل. أين مصدر الفعل؟ يلا عثمان، مصدر الفعل ما أين هو؟ الرمي، الرمي، مصدر الفعل هو الرمي. فلذلك قلنا بعد شيء عن المجرور، والمجرور هو القوس بواسطة مصدر الفعل وهو الرمي. رمى يرمي راميا، هو مصدر، مصدر الفعل. مفهوم هذا؟ إذن التعريف واضح، مفهوم هذا؟ طيب ما هو المعنى الثاني للفظة عن؟ طيب لا هذا يكفيكم إن شاء الله. ما هو؟ يعني لا نتوسع أكثر. ما هو المعنى الثاني للفظة عن؟ الجواب، المعنى الثاني للفظة عن تأتي بمعنى البدل، تأتي عن بمعنى البدل. والدليل على ذلك قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، عن نفس. ما المراد بعن هنا؟ ماذا يراد بعن؟ يراد به البدلية، أي واتقوا يوما، كأنه قال واتقوا يوما لا تجزي نفس بدل نفس، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن أي بدل نفس. مفهوم هذا؟ لا تجزئ نفس بدل نفس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت إلى النبي تسأل، قالت يا رسول الله أمي ماتت عليها صيام نظر، في صحيح مسلم هذا، أمي ماتت عليها صيام نظر أفأصوم عليها؟ أنا قال صومي عن أمك. ما معنى صومي عن أمك؟ بدلها، صومي بدلها عن أمك أي بدلها. فلربما قرأتم الحديث لكن لم تمعنوا النظر في معنى عن صومي بدلها، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها صومي بدلها. إذن هذا واضح إن شاء الله. كم المعنى هذا؟ ثاني، ما هو إذن المعنى الثالث لعن؟ المعنى الثاني الثالث الاستعلاء، تاتي عن بمعنى على. يقول ربنا عز وجل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، معنى عن يعني يجاوز نفسه أي على نفسه. سبحان الله، ركزوا معي جيدا. قال بعض السلف كالحسن البصري وغيره إذا رأيت رجلا يضيق على أهله داخل البيت فاعلم أنه لا، فاعلم أنه ليس صادقا مع الله. ولهذا قال فإنما يبخل عن نفسه. وعن بمعنى ماذا؟ ما المراد بعن هنا؟ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. من الشواهد التي تحفظ هنا شاهد معروف دائما كل طالب علم قرأ النحو إلا ويحفظ هذا الشاهد، لاه ابن عمك بضم النون، ويجوز لاه ابن عمك، لله ضر ابن عمك، لاه ابن عمك. اكتبوا هذا البيت، هذا من الشواهد التي يستدل بها العلماء النحو، لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب، هذا الصدر، لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، هذا هو الشاهد، لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني، ويجوز فتخزوني. لاهي، لاهي ابن عمك، معناه لله ضر ابن عمك، لا أفضلت في حسب عني، معنى عني علي، ولا أنت دياني، يعني الديان هو المالك، ولا أنت مالكي فتسوسني، ولا أنت مالي كيف تسوسني؟ وهذا واضح ولا لا؟ ولذلك ماذا نقول؟ هل نقول أفضلت عليه أم نقول أفضلت عنه؟ ها؟ أفضلت عليه ولا يقال أفضلت عنه. لكن كيف هنا؟ لأن كما سبق أن قلنا لكم بأن هذا معناه الاستعلاء. لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتغزل. يعني أنت لست مالي كيف تسوسني. واضح؟ في إشكال؟ طيب إذن كم المعنى هذا؟ أي نعم. ما هو المعنى الرابع؟ المعنى الرابع لعن. المعنى الرابع أن تأتي عن للتعليل. أن تأتي عن للتعليل. طيب ما مثاله؟ مثاله قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم انزع هذا اشعل الضوء لا آخر وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. وما كان استغفار إبراهيم لا يجوز الاستغفار للمشركين. وللأسف نسمع الآن الحكام يترحمون على الكفرة الذين ماتوا على الكفر وأنهم كانوا يحاربون دين الله في رسائلهم ولكن لا يلتفت إليه. للأسف حتى بعض المشايخ يقول ولما مات هذا منضلة وقال أرجو أن يكون أن ينفع الله عز وجل أن يفعل هذا كله غير صحيح. وقالوا أيضا لما مات باباهم كثير من الناس قالوا صلى الله أن يرحمه في جهنم من باب التهكم صلى الله أن يرحمه في جهنم من باب فبشرهم بعذاب أليم لعنة الله عليهم. المهم الشاهد عندنا قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائية. فعن هنا لماذا؟ للتعليل أي لأجل موعدة. هذا معنى لأجل عدة وعده بها. وهذا كما قال الله عز وجل وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. معنى عن قولك؟ من أجل قولك. نترك آلهتنا من أجل قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. ما هو المعنى الخامس للفظة عن؟ لعل الخامس الآن. الخامس أن تكون مرادفة بعد. مرادفة بعد. والدليل قوله تعالى عن قليل. عن الأصل عن ما. عن ما. عن ما قليل. عن ما قليل. مرادفة بعد. عن ما. عن أي بعد. عن بمعنى بعد. ها مرادفة بعد. فهمت كيف؟ عما قليل أي بعد قليل. عما قليل أي بعد قليل. وكما قال الله عز وجل من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ما المراد بعن هنا؟ بمعنى بعد. بدليل أنه صرح به في مكان آخر فقال سبحانه وتعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. من بعد مواضعه فعن بمعنى بعد. لذلك صرح بها هنا. كما قال ربنا عز وجل لتركبن طبقا عن طبق. ايش معنى عن طبق؟ بعد طبق. لتركبن طبقا عن طبق اي بعد طبق. يعني معنى طبق حالة بعد حالة. لتركبن حالة بعد حالة. ايش هذا؟ معنى كم المعنى هذا؟ المعنى السادس. المعنى السادس لعن تأتي للظرفية. تأتي للظرفية. وهذه للظرفية يستدل لها العلماء ببيت اختلفوا من قائله وذكروا أشخاصا لا يهمون الآن نحن فقالوا وآسي وآسي وآسي صراط الحي حيث لقيتهم وآسي صراط الصراط هما الشرفاء شرفاء الحي كبراء الأسياد وآسي وهذا البيت آسي وآسي صراط الحي حيث لقيتهم وآسي وآسي هذا بيت من الطويل وآسي صراط الحي حيث لقيتهم هذا من الطويل نعم البحر الطويل وآسي صراط الحي حيث لقيتهم ولا تكو عن حمل الرباعة وانية وآسي صراط الحي حيث لقيتهم ولا تكو عن حمل الرباعة وانية وانية طيب ماذا نفهم من هذا البيت آسي يطلب منك أن تقدم المواساة شنو هي المواساة ما هي المواساة المساعدة لمن المساعدة لمن تقدمها تقدم المواساة وتقدم المساعدة وتقدم العزاء لمن للشرفاء والعظماء والكبراء وما معنى الرباعة أو الرباعة الدية الدية ها هو يقال فلان على رباعة قومه معنى على رباعة أي سيد قومه سيد قومه هذا معنى الرباعة لا هذا معنى الرباعة فهو ماذا يعني سيد قومه أما وانية يعني لا تكون ضعيفة الواني هو الضعيف لا تكون ضعيفة كأنه يقول لك حاول أن تساعد الأسياد الذين يجمعون الأموال لسداد الدية ولا تكون متأخرا ضعيفا أعينهم بما استطعت ولا تكون كسولا ضعيفا وأنت تستطيع أن تعينهم يعني عين أصحاب الرئاسة والسيادة وقدم لهم يد المساعدة لمن تقدمها لأشراف القوم لأشراف قبيلتك كما لقيتهم أو كلما لقيتهم قدم لهم هذا هذا ممكن البيت يعني إذا عربنا البيت لعله يأخذ لنا الوقت وآسي الواو المهم طبعا بحسب ما تقدم لأنها قصة يعني القصيدة طويلة وآسي آسي إيش موقعه في الإعراب أي نعم فعل الأمر آسي فعل الأمر مبني على ماذا مبني على حذف حرف العلة أي حرف من هنا حذف ها أي حرف الياء والدليل على أن الياء هي التي حذفت ما هو الدليل الكسرة دليلة عليها وآسي لأن السيبوي ماذا يقول يقول الكسرة تعتبر ياء صغرى افهموا هذا هذه فائدة أن السيبوي يعتبر الكسرة ياء صغرى كما يعتبر الضمة واو صغرى كما يعتبر الفتحة ألفا صغرى فإذا آسي فعل الأمر مجزوم ولا مبني على كل على الكسائي ولا على السيبويه مبني على ماذا على حذف حرف العلة ما هو حرف العلة الذي حذف من هنا ما هو الياء وأين فاعل فاعله ضمير ضمير مستتر فيه قدره لي أنت واسي أنت صراط الصراط قلنا هما الشرفاء والأسياد فما موقعها في الإعراب عثمان صراط ما موقعها في الإعراب مفعول به ومفعول به كيف يكون منصوب صراط القوم صراط مضاف والقوم مضاف إليه والمضاف طبعا يكون على حسب ماذا على حسب موقعه في الجملة إذا كان العامل الذي يطلبه مرفوعا فهو مرفوع إذا كان العامل الذي يطلبه منصوبا فهو منصوب إذا كان العامل مجرور فهو مجرور لكن المضاف إليه كيف هو لا هذا المضاف المضاف إليه له حالة واحدة لا تتغير لا الجر عنده حالة واحدة الجر هل ممكن تقول باسم الله بسم الله مجرور. غلام زيد ولا تقول غلام زيدا؟ غلام زيد. إذا المضاف إليه له حالة واحدة دائما مجرور. ها؟ ولذلك ابن مالك لما قال والثانية، شنو المراد بالثاني؟ المضاف إليه. والثاني يجرور، حالة واحدة، حكم واحد، والثاني يجرور. فلذلك قلنا صراط زيد القومي، صراط القومي، وآسي صراط الحي. طبعا الحي، الحي أو القومي شيء آخر، فالحي أيضا مضاف إليه مجرور بالكسرة. حيث، ما موقعه في الإعراب؟ حيث هنا ظرف مكان، وإذا كان ظرف مكان في محل ماذا؟ في محل نصب. مفعول إيش؟ مفعول فيه. وبماذا تتعلق؟ تتعلق بماذا؟ بالفعل السابق. شو هو الفعل السابق؟ آسي، آسي. لقيتهم، لقيت فعل وفاعل ومفعول، إذا شئنا نعرب إعراب مختصرة. أما إذا شئنا نعرب لقية وحدها، والتاء ضمير متصل في محل رفع وحدها، والهاء ضمير متصل في محل أيضا مفعول به وحدها، والميم علامة دل على جمع الذكور للعقلاء، ها قل لقيتهم، قل أيضا فعل وفاعل ومفعول. ولا الواو للعطف مبني على الفتح، لا ناهية، لا ناهية، إن لا ناهية تكون جازمة، ولا تكون فهنا جازمة، وتكون فعل مضارع من ماذا؟ ناقص ولا تام؟ ناقص، لأنه لو كان تاما يكتفي بالمرفوع، وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص. متعلق بماذا؟ ولا تكون، ولا تكون. لماذا حذفت النون؟ حذفت لالتقاء الساكنين فقط، أو نقول حذفت للتخفيف. حذفت النون، لا لا هنا للتخفيف، عفوا هنا حذفت للتخفيف. واسم تكون أين هو؟ ولا تكون، لأن قلنا تكون هنا ناقصة. أين اسمها؟ اسمها ضمير مستتر. قدره، ولا تكون أنت، ولا تكون أنت. نعم. عن حملي، عن حملي جر ومجرور. بماذا يتعلق؟ متعلقان بوانية، متعلق، متعلقان بوانية. ولا تكون وانيا، لأن إما أن يتعلق بالفعل أو بما يشبه الفعل، اسم الفاعل، اسم مفعول، المصدر، كلهم يصح التعلق بهم. الرباعة واني، الرباعة مضاف إليه مجرور بماذا؟ بالكسرة. وانيا ما موقعها في الإعراب؟ من يقول لي وانيا ما موقعها في الإعراب؟ من؟ وانيا ما موقعها في الإعراب؟ وانيا خبر تكون، وكيف يكون خبر؟ منصوب. وأما الألف فللإطلاق، مفهوم هذا؟ طيب، إذن هذا إعراب البيت، هذا إعراب البيت. ثم قلنا ما هو المعنى يش العن السابع أو للثامن؟ المعنى السابع لمن؟ لعن، تكون مرادفة، مرادفة من، تكون مرادفة من. يقول ربنا عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. كيف عن عباده؟ يتجاوزهم؟ لا، يقبل التوبة من عباده. فعن هنا بمعنى من، كما قال عز وجل أولئك الذين يتقبل عنهم، عنهم كيف يتقبل عنهم؟ يعني منهم. فعن بمعنى إيش؟ بمعنى من. فإذا لم تفهم معاني من ومعاني عن، بل ومعاني حروف الجر، كيف تفهم كتاب الله عز وجل؟ كيف تفهم كتاب الله؟ الواحد يأخذ الكتاب ويعني ما شاء الله يلقي الدروس ويشرح القرآن. أنت عندما تشرح معنى أنك تقول هذا مراد الله، فاحذر. ولذلك اقرأوا كتاب إعلام الموقعين، إعلام الموقعين، إعلام الموقعين عن رب العالمين أو أعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني معنى أنك تعلم بأنك أنت توقع على رب العالمين، هذا هو مقصوده. أو أعلام الموقعين الذي ينبغي أن يوقع الأعلام، الأعلام مفهوم؟ طيب قل كم المعنى ذكرنا؟ السابع. السابع ولا الثامن؟ المعنى الثامن أن تكون مرادفة الباء، أن تكون مرادفة الباء. والدليل قوله تعالى وما ينطق عن الهوى. ينطق عن الهوى ما يمكن، ما يمكن، يعني معنى بالهوى، وما ينطق بالهوى. وقد جعل بعض المفسرين عن هنا على حقيقتها، قال يمكن أن تكون عن الهوى، ولكن ركزوا فيها، وما ينطق بالهوى إن هو الوحي، إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى معناها ماذا؟ وما ينطق كأن عن بمعنى الباء. هذا المعنى إيش؟ الثامن ولا التاسع؟ تأتي بمعنى الاستعانة، الاستعانة. ومثل له ابن مالك برميت عن القوس، رميت عن القوس، وأيضا رميت بالقوس، وهما مثالان حكاهما الفراء. وحكى بعضهم رميت على القوس، فيكون الاستعلاء هنا حسيا، يكون الاستعلاء في المثل حسيا. ولكن الحريري أنكر رميت بالقوس، الحريري أنكر، ركزوا هنا، الحريري أنكر رميت بالقوس. لماذا؟ فإذا سئلتم لماذا أنكر الحريري مثال رميت بالقوس، بماذا علل إنكاره؟ بماذا علل إنكاره؟ بماذا تجيب؟ تقول لأنه قال لا يقال ذلك إلا إذا كانت القوس هي المرمية. بالقوس يعني استعنت بالقوس، أو رميت القوس، أو رميت بالقوس معنى أنك رميت القوس، فاحذف الباء، رميت القوس. قالك لا يقال رميت بالقوس إلا إذا كانت القوس إيش؟ هي المرمية، وليس أنك ترمي بها، فلذلك أنكرها لهذا المعنى. كم بقي من المعنى؟ المعنى العاشر. المعنى العاشر لعن أن تكون زائدة للتعويض، أن تكون زائدة للتعويض. تعويض من ماذا؟ من أخرى محذوفة. قل هكذا، أن تكون زائدة للتعويض من أخرى محذوفة. هذا هو، هذا هو التعريف، أن تكون زائدة للتعويض من أخرى محذوفة. طبعا أنا أعطيكم مثال وسترون. تقول فهلا، فهلا التي، فهلا التي عن بين جنبيك تدفع، فهلا التي عن بين جنبيك تدفع. ماذا أراد؟ هذا مثل، أراد فهلا تدفع عن التي بين جنبيك. فأين عن التي؟ وقال فهلا التي، حذف عن، حذف عن الأولى وعوض عنها أخرى. أين هي التي عوض؟ الأصل فهلا عن التي، عن التي بين جنبيك، ولكنه لما حذف الأولى ماذا فعل؟ عن، حذف عنها يعني عوض عنها أخرى، عوض عنها أخرى. فلذلك قال فهلا التي عن جنبيك تدفع، أي فهلا تدفع عن التي بين جنبيك، تدفع عن التي. فحذفت عن من أول الموصول وزيدت بعد الموصول. أين الموصول؟ التي المفروض أن تكون عن بعد الموصول، لكنك حذفتها وزدتها بعد الموصول، مفهوم هذا؟ في إشكال؟ والله تعالى أعلم وأحكم، وأستسمح لأنني تعبت جدا، ونسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نص في هذه